زوجتين زائفتين. في الأصل ما جرى الإسلام حتى كانتا قد فسدتا ونسختا، ثم جاء الإسلام بنسخهما معا بأيديهم من توراة وإنجيل، كلاهما أبدل وغير ونقل من أصله في الدعوة إلى الواحد الأحد إلى إبهجة اثنين كما في التوراة، وإلى إبهجة ثلاثة كما في الإنجيل، إلى موتهما من قذف للأنبياء وقلة أدب وحياء مع جلال الله ومقام الله وقدسية الأنبياء وعصمتهم. ولذلك هم أهل كتاب باعتبار الأصل، وإلا فالكل مشرك والكل كافر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما نقرأه من آي كلها تعلن بصريح العبارة بالمنطوق والمفهوم وبإجماع الملة أن أهل الحق وأهل دين الله والدين المقبول هو الإسلام ولا دين سواه، ومن دان بغير هذا الدين فهو في النار. حتى أنبياؤهم لو عاشوا، ولا يزال عيسى كذلك، ولذلك كان عبدا لله مخلوقا له ومؤمنا من أتباع نبينا عليه الصلاة والسلام. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، لا إله فيما يزعمون، لا من العزير ولا من مريم ولا من عيسى ولا من خلق من خلق الله، لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل ولا من باب أولى، لا من جماد ولا من حيوان ولا من خلق من خلق الله. كيف كان هذا الخلق وكيف يكون؟ ثم قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لا، قبل في الآية الثانية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يقول جل جلاله مكذبا ودامرا أهل الكتاب بعد أن سماهم أهل كتاب بما سبق في تاريخهم وبما سبق في أصلهم، هم مع ذلك لم يعبدوا إلها واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة فقط، بل عبدوا آلهة متعددين. عبد اليهود العزير وعبدوا أحبارهم، عبد النصارى مريم وعيسى وعبدوا رهبانهم، وعبدوا مع الرهبان المسيح ابن مريم. والأحبار علماء اليهود، والرهبان عباد النصارى. فالله جل جلاله يقول عن هاتين الطبقتين عند اليهود والنصارى: اتخذت الأتباع من اليهود والنصارى أربابا وآلهة من دون الله. النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت سراياه لقبائل طي وانتصرت عليه وأتت بأسرى منهم، فكان ممن أتي به من الأسرى بنت حاتم الطائي الكريم الجواد المضروب به المثل في الكرم. وهرب أخوها عدي وكان متنصرا، هرب إلى الشام، فجاءت بنت حاتم وهي أسيرة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبت منه أن يعتقها ويعتق قومها من طيه، وأنها بنت حاتم الكريم الجواد. فأكرمها صلى الله عليه وسلم ومن عليها وأعتقها وأعتق عشيرتها ودعا لها ودعا للإسلام فأسلمت واهتدت، فذهبت إلى الشام تأتي بأخيها وتقول له: يا عدي، إن هذا النبي العربي الهاشمي هو من الكرم وهو من النبل وهو من الصدق وهو من البيان وهو من معجزات الله وآياته على صدقه بالدرجة التي لا يجوز أن يفر منه ومن دينه أمثالك. فأتت به فدخل على رسول الله المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم فوجده يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال: لا لا لم نعبد. دخل بصليب ذهب على عنقه وبلباس الديباج والحرير عليه وقال: لا لم نعبدهم. قال: بلى قد فعلتم، حرموا لكم الحلال وأحلوا الحرام فاتبعتموهم في ذلك وعصيتم رسول الله وأنبياءه وكتبه فيما حرموا وحللوا. فسكت. فعاد فقال له: يا عدي، ما يمنعك من أن تسلم؟ ألأني أقول الله أكبر؟ أهناك من هو أكبر من الله؟ أيمنعك من أن تسلم أني أقول لا إله إلا الله؟ أهناك إله دون الله؟ قال: يا عدي، أنا أعلم لماذا لا تسلم. وجدت أسلم معي الفقراء والمساكين، ولا والله لا تملك أمتي كنوز كسرى وخزائن قيصر حتى لا تسافر المرأة من الحيرة إلى الحج إلى مكة لا تخاف إلا الله والذئب. أتعرف الحيرة؟ قال: أسمع بها وإن لم أكن أذهب لها. وإذا بعدي يسلم ويعلن الشهادة ويشارك في الفتوحات أيام عمر فيفتح كنوز كسرى ويشارك في أخذ كنوز قيصر ويقول: لقد عشت اثنتين، تحج المرأة من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله والذئب، وبيدي شاركت في أخذ كنوز كسرى وكنوز قيصر. وقد قال صلى الله عليه وسلم له في هذا الحديث: لقد زويت لي مشارق الأرض ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، وستدخل المشارق ومغارب في الإسلام وتخاض بحار في سبيل الإسلام عمالها في النار إلا من اتقى الله وخاف الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول عدي: لقد أدركت الاثنتين، ولو عشت لأدركت الثالثة، أي بلوغ الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح ربا، كذبوا وأفكوا، وما المسيح إلا عبد لله ابن أمة كانت صديقة يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كما كل الناس يأكل الطعام، أي ويخرج منه كما يخرج من الناس، ويظهر في الأسواق للناس كما تظهر الناس. والإله جل جلاله لا يأكل ولا يشرب ولا يراه الناس. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. زيد: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فسرنا هذا. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ينزه الله نفسه، يقدس الله نفسه ليعلمنا ويؤدبنا ويعرفنا حقيقة الألوهية، أي أنه واحد منزه عن كل نقص، متصف بكل كمال، لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه. قال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يسخر الله بهؤلاء اليهود والنصارى من أهل الكتاب وبالمشركين من أعداء الإسلام أنهم يريدون أن يطفئوا نور الله، يطفئوا الإسلام، يطفئوا الهداية، يطفئوا الرسالة المحمدية. بماذا؟ بأفواههم، بكلامهم، بخزعبلاتهم، بأكاذيبهم، بأضاليلهم، لا بدليل ولا ببرهان ولا بحجة أتوا بها من الله ولا من عقل سليم. إن هي إلا الأفواه يفتحونها ويغلقونها كما يفتح الكلب فاه عندما يعوي، إن حملت عليه ينبح وإن تركته ينبح. تلك صفة الكافر، تلك صفة المشرك، كالكلب ينبح على أي حال بلا برهان ولا دليل ولا حجة من نقل ولا حجة من عقل، وإنما الفم يفتح ويغلق كما يفتح الكلاب أفواههم بالنباح. يريدون، وهيهات أن تتم إرادتهم، يريدون أن يطفئوا نور الله بالأفواه بنفخة أف، وهيهات أن يطفأ نور الله ولو اجتمع الجن والإنس وكل خلق الله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يأبى الله جل جلاله إلا أن يتم نور الإسلام، نور الهداية، نور عبده الذي أرسله محمد صلى الله عليه وسلم الذي سماه نورا وسمى القرآن نورا، والله نور جل جلاله. يأبى الله إلا أن يتم هذا النور بأن يشعشع وبأن يشرق وبأن يعم مشارق الأرض ومغاربها، وقد فعل جل جلاله ولو كره الكافرون، ولو كره وثني جزيرة العرب، ولو كره يهود المدينة ويهود الأرض، ولو كره نصارى الروم، ولو كره مجوس الفرس، ولو كره جميع مشركي الأرض. فقد بشر الله ورسوله، وتأتي الآية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله جل جلاله هو الذي أرسل نبياه ولم يكن من نفسه دعا للرسالة ولا دعا للعبادة ولا دعا للإيمان بنفسه وبربه ولا دعا للإيمان بالكتاب. إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا عبد لله أمره الله فامتثل. وبذلك الله جل جلاله بشر عباده المؤمنين وأخزى عباده الكافرين بأن ما يريدونه من إطفاء نور الله هيهات هيهات، لن يتم ذلك بنفخة ولن يتم ذلك بكلمة يخرج بها فأفوهم باطلا وزورا. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كرهوا وأنوفهم في الرغام. هو الذي أرسل رسوله، وليس رسوله الذي أرسل نفسه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، بالإسلام، بالهداية، بالنور، بالقرآن، بالحق البين، ليظهره على الدين كله، لينصره، ليظهر ويغلب ويقهر جميع الأديان والألف واللام في الدين للجنس، وقد فعل جل جلاله وسيفعل أيضا في وقت الاضطهاد في مكة والمسلمون في محنة من كفار قريش والمسلمون في محنة من يهود المدينة ونصارى نجران والمسلمون في محنة من روم الشام ومجوس الفرس. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر بيانا لهذه الآية الكريمة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كره الكافرون، استطيع أن نقول هنا أي أهل الكتاب، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فهم كفار. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ونستطيع أن يقول هنا في المشركين: ولو كره المشركون، أي ولو كره أهل الكتاب، ولو كره الوثنيون، ولو كره المجوس، ولو كره الملاحدة، ولو كره جميع أعداء الإسلام من الكفرة بالله ورسوله والإسلام، الله محقق إرادته وبالغ أمره وناشر دينه ومتمم نوره ومغلب ومظهر دينه على جميع أديان الأرض. بشر صلى الله عليه وسلم عن الله بفتح جزيرة العرب ففتحت، بفتح الشام ففتح، بفتح العراق ففتح، بفتح مصر ففتحت، بفتح المغرب ففتح، بفتح الهند ففتح، وبأن بحارا ستخاض في سبيل الله خيضت بحار الأبيض بحر الأبيض، والبحر الأحمر بحر القلزم، والبحر المحيط، وجميع بحار الأرض، وبلغ الإسلام جميع القارات. ومع ذلك لا يزال وعد الله سيتم بكل ما قاله وبكل ما أنذر به وبكل ما بشر به. فالإسلام رغم كونه في عصرنا الحاضر يبلغ مليارا من الناس أو يكاد يصل إليه، لا تزال أمم النصرانية أكثر وأمم الوثنية والمجوسية أكثر. والله تعالى بهذه الآية الكريمة وبما فسرها به رسولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الإسلام سينتشر أكثر، ولم يبلغ نهايته بعد، ولم ينتهي الإسلام بعد، ولن تأتي بعد العلامات الكبرى لقيام الساعة حتى يتم أمر الله في كل ذلك. فقد ورد عن الجماهير من الصحابة في الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد عن أبي أمامة، عن الأسود، عن أبي ذر الخشني، عن أبي هريرة، عن عبد الله بن مسعود، عن العشرات من الصحابة مهاجرين وأنصارا رعيلا أولا ومن أتى بعدهم، بأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، والذي نفسه بيده هو الله جل جلاله. رسول الله يؤكد ذلك في كل كلامه عندما يذكر رسالته ونبوته يقول: عبد الله ورسوله. وعندما يقسم بالله يقول: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، لأنه جاء بعد نبي عبد من دون الله لبعض معجزات ظهرت على يديه، معجزات نبينا أعظم وأكثر انتشارا وأبلغ شأنا وأمرا من جميع معجزات الأنبياء منذ آدم إلى عيسى. فكل ما حدث لهم وصدر عنهم حدث لنبينا وصدر عنه صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان يكثر من أن يذكر نفسه عبدا لله وأن أمره وحياته ونفسه بيد الله حتى لا يضل الناس وما ضلوا ولن يضلوا. ولم يعبد محمد يوما عليه الصلاة والسلام ولن يعبد صلى الله عليه وسلم. وصدق الله ورسوله. قد يضل الإنسان، قد يضل شعب، قد تضل أمة، ولكن أن يعبد رسول الله فلا، ومعاذ الله. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيدي لن تنتهي، لن تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين مبلغ النجم. والنجم قد بلغ كل الأرض، ليست هناك رقعة في الأرض إلا ويرى الإنسان النجم منها. ومعنى ذلك أن الدنيا لن تنتهي حتى يصل الإسلام إلى جميع رقاع الأرض وقاراتها. ثم عاد فأقسم فقال: والذي نفس محمد بيدي لن تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين مبلغ الليل. والليل يعم الأرض، وليست هناك رقعة في الأرض إلا ويكون فيها ليل ونهار. ومعنى ذلك ومن بلاغة نبينا وتفننه في البلاغة بالقول، يقول الكلمة بالكناية تارة وبالاستعارة أخرى، وبالكلمة الواضحة بلا كناية ولا استعارة. ومن عادات نبينا وفصاحته وبلاغته، وقد أتي جوامع الكلم، أنه إذا قال الكلمة أعادها ثلاثا. وليس ذلك من اختلاف الرواة ولا من نزاعهم، ولكن كل روى ما سمع. ثم قال: والذي نفس محمد بيدي لن تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين مبلغ كل حجر ومدر ووبر. وطبقات سكان الأرض: أهل الحجر أهل الحضارة والمدن، أهل المدر أهل القرى، أهل الوبر البدو الرحال من كل جنس ومن كل عشيرة ومن كل شعب. ومعنى ذلك أن الدنيا لن تقوم، الساعة لن تقوم حتى يدخل الإسلام ويؤمن به الحضارة أهل الحضارة وأهل القرى والبدو الرحل. ثم زاد ذلك بيانا بجمل بيانية مفسرات تفسيرية، قال: بعز عزيز أو بذل ذليل، هذا الإسلام سيدخل ويقتحم معاقل جميع سكان الأرض بعزهم أو بذلهم. إما يعزهم فيصبحون من أهله يسلمون فيعزون بالإسلام، ويقول الله جل جلاله: إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فعزيز الأرض وسيد الأرض وملك الأرض وإمامها هو المسلم، وعلى رأس كل مسلم تاج لا يراه إلا أمثاله، وعلى كل جبين كافر ذل وهوان وخزي وغضب لا يراه إلا المسلم ويشعر به هو بعد إسلامه. وذاك كالصحة التي هي تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، أولئك مرضى الأجسام وهؤلاء مرضى الأرواح. ويا شتان با بينهما، مريض الجسد لن يضره ذلك في عقله وروحه ومستقبله، ومريض الروح هو في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. بعز عزيز أو بذل ذليل، إما يعزهم فيصبحون من أهله أي من المسلمين، وإما يذلهم فيؤدون الجزية له عن يد وهم صاغرون. والجزية ألغيت من قرون، وأصبح المسلمون هم الذين يؤدون الجزية حتى في عهود استقلالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي موطأ مالك وفي سنن سعيد بن منصور وغيرهما من السنن والمسانيد عن النعمان بن بشير عن البراء وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابتدأ هذا الأمر نبوءة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم ملكا ورحمة، ثم ملكا عضدا، ثم ملكا يتكادمون عليه تكادم الحمر، ثم خلافة على منهاج النبوءة. ومعنى ذلك أن هذه الآية التي يفسرها الإمام الشافعي، هذه الآية التي يفسرها قبلها الإمام أبو هريرة، هذه الآية التي يفسرهما قبلهما يفسرها قبلهما سيد البشر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وأشباهها، أن الدنيا لن تنتهي حتى يعم الإسلام الأرض، ويعم الأرض بإسلام من يسلم وبخضوع جميع سكان الأرض لحكم الإسلام وسيف الإسلام وراية الإسلام، إما أن يسلم فيكون عزيزا بعز الإسلام، وإما أن يبقى على دينه فيؤدي الجزية صاغرا كما قال لنا ربنا: حتى يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون في ذل وهوان، وذاك عز للإسلام ونشر الله في مختلف قارات الأرض. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآية الكريمة ذكرت في هذه السورة التي كانت كالبلاغ العسكري أرسل به نبينا صلى الله عليه وسلم مع قريبيه وابن عميه وتابعيه وجد أحفادي ووالد أحفادي وصهري علي بن أبي طالب ليلقيها في الموسم في عرفة ومنا على الناس. فكان مما قال هذه الآية: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم ذكرت هذه الآية في سورة الفتح التي كانت البشارة بأعظم فتح، كانت البشارة بنصر الإسلام النصر العزيز المعزر، كانت البشارة بفتح مكة بغزوة بدر الفرقان المفرق بين الإيمان والكفر بعد غزوة الحديبية، وما حصل من الصحابة من شك وارتياب وفزع ورعب، وكان على رأس هؤلاء الفاروق رضي الله عنه، ولم يبقى ثابتا إلا صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، وتلك من مزاياه رضي الله عنه. في سورة الفتح نزلت هذه الآية أيضا وختمت بها: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وختمت هنا في الفتح: وكفى بالله شهيدا. وكأن إنسانا يقول في عصر الذل هذا وعصر اليهود وعصر الفسق وعصر الفجور وعصر الهوان، كأن قائلا عندما تقرأ علي هذه الآية يقول لك: كيف والكفرة يملكون القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية ويملكون من أدوات الخراب والتدمير والتحريق ما لا يخطر لنا ببال أن نملك مثله، كيف يكون ذلك؟ فيقول الله جل جلاله لهؤلاء المرتابين المتشككين: وكفى بالله شهيدا. ألا تقبل الله شهيدا على ما يقول؟ ألا تقبله شهيدا على نصرك أيها المسلم، وعلى نصر دينك ونصر إخوانك ونصر نبيك ونصر الكتاب المنزل عليه ونصر أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما نحن فنقول كفى بالله شهيدا، آمنا وتفاءلنا واستبشرنا وننتظر إكرام الله، ونعتقد بأن هذا قريب وعلى الأبواب، ونقول ما قال الله ولو كره المشركون، وكفى بالله شهيدا. وأعيدت الآية مرة ثالثة في سورة الصف، وختمت كما ختمت هنا في براءة ولو كره المشركون. وإذا نحن نقرأ الآية ونبينها ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتفسير الصحابة الكرام والأئمة المجتهدين سلفنا رحمهم الله، ونختم الآية بقوله تعالى: سيتم ذلك ولو كره المشركون، سيتم ذلك وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. زيد: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. يقول تعالى وهو لا يزال جل جلاله يبين لنا تفسير الآية السابقة عن هذه الآية، وأنهم يكفرون بالله ولا يؤمنون به ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق. هؤلاء الذين قالوا عن العزير ابن الله، وقالوا عن المسيح ابن الله، وعبدوا أربابه واتخذوا أربابا أحبارهم ورهبانهم، يقول الله عنهم: يا أيها الذين آمنوا، يدعوهم ويناديهم جل جلاله. وقد قال لنا سلفنا الصالح من مفسري كتابه الكريم: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعره أذنك، فهو خطاب لك ونداء لك ودعوة لك، فأعرها أذنك لتمتثل وتطيع. ونقول نحن سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، زيد، ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جمع الله في هذه الآية أئمة الناس على فئاتها الثلاثة: الأحبار وهم العلماء، والرهبان وهم العباد، والذين يكنزون الذهب والفضة وهم أرباب المال ورجال الاقتصاد والتجار والحكومات. قال الله عن الأولين: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، هؤلاء الذين يزعمون أنهم علماء وأنهم عباد وأنهم يدعون إلى عبادة ربهم وأنهم يلتزمون عبادة ربهم، هؤلاء كذبوا وافتروا. فكما عبدوا العزير، وكما عبدوا عيسى ومريم، وكما عبدوا الأحبار والرهبان، حتى في سلوكهم كذبة فجرة. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. سلوكهم سلوك الكافرين، أعمالهم أعمال الكافرين، دعواهم العلم والعبادة دعوى كاذبة لا دليل عليها من الواقع، ولا دليل عليها يصدقها ويؤكدها. فالكثير من هؤلاء وهم من لم يؤمن. وإلا فكل الرهبان ما داموا على رهبانيتهم نصارى، وكل الأحبار ما داموا على منصبهم يهودا، كلهم وليس بعضهم فقط. ولكن الله قال إن أكثرهم، إن كثيرا أي الكثير الذي لم يؤمن والقليل الذي آمن خرج عن صفة هؤلاء. إن كثيرا من الرهبان، إن كثيرا من الأحبار من علماء اليهود، وإن كثيرا من الرهبان من عباد النصارى، هؤلاء الذين يزعمون أنهم علماء وعباد لله لا يأكلون، يؤكد ذلك بلا من الابتداء ولا من التأكيد، يأكلون ولا يأكلون أموال الناس بالباطل، يأكلون المال بدينهم، بدعوى عبادتهم، بتحريفهم للتوراة، بتحريفهم للإنجيل، يأكلون الرشا، يأكلون السحت، يأكلون الحرام، يكذبون على الناس بوصف أنهم أحبار ورهبان وليس بهم لا عبادة ولا علم، وإنما هي أحابيل، وإنما هي حيال ليأكلوا المال. هم مثلهم كمثل من يكنز الذهب، أولئك كنزوا وحرموا الفقير والمسكين، وهؤلاء تحايلوا وعلموا من الناس بأنهم جبلوا على حب العلماء وحب العباد، فزعموا العلم والعبادة وأخذوا يأكلون المال رشا وسحتا وباطلا وبغير حق. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، لا يأكلونه صدقة ولا يطلبونه عطية ولا يكدون عليه عملهم وعصبهم ولا يعرقون عليه جبينهم ولا يأخذونه استحقاقا، وإنما يأخذونه حراما باطلا، لا يستبيحونه بعمل، لا عمل يد ولا عمل فكر ولا بأي طريقة من طرق الحلال، وإنما هي جميعا طرق حرام من أنواع الربا وأنواع الرشا وأنواع التداين على نية أن لا يرد، ومن التضاحك ومن التحايل ليأكلوا أموال الناس، وإنما اتخذوا العلم ظاهرة وأحبولة، واتخذوا العبادة ظاهرة وأحبولة، كذبا على الله وإفكا وزورا. ومن هنا كان يقول الإمام الرباني سفيان بن عيينة: من انحرف من علمائنا أشبه اليهود، ومن انحرف من عبادنا أشبه الأحبار، أشبه الرهبان عباد النصارى. ويقصد بذلك سفيان أن هذه الآية هي للناس عامة وللعلماء والعباد خاصة، حتى إذا وقع العالم فيما لا يليق به أن يقع أنذر وهدد وأوعد بأنه إن فعل وسعى أن يحصل المال كما يحصله الأحبار ففيه شبه من اليهود، حتى إذا العابد تحايل بعبادته وصلاحه وزهده ليأكل أموال الناس يكون فيه شبه من عباد النصارى من الرهبان. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ولا يكتفون بأكل أموال الناس بالباطل، بل هم يزدادون كذبا وفجورا، فيصدون ويدفعون ويقاومون ويقفون حجر عثرة في سبيل الله، في سبيل الإيمان بالإسلام بالله واحدا، بمحمد نبيا ورسولا وخاتما للأنبياء والرسل، يبشرون بالنصرانية ويزعمون أنهم يدعون الناس للهداية، يبشرون باليهودية وفسادها، ويزعمون أنهم أذكى الناس وأعرف الناس، وهم بذلك قد صدوا عن الله منذ وجودهم في عصورهم وما بعد ذلك، وفي عصر نبينا صلى الله عليه وسلم وقت نزول الوحي وإلى الآن وما أشبه اليوم بالبارحة. فهم قد تألبوا وتكتلوا وتجمعوا بما سموه التبشير ودور التبشير ليصدوا الناس بالنصرانية وبالوثنية وبعبادة مريم وعيسى وعبادة العزير والعجل والكفر بالله الواحد والكفر بمحمد خاتم الأنبياء. فهم صدوا ولا يزالون يصدون، وأشد أعداء الإسلام اليوم في الأرض النصراني، فهو يهودي أولا ثم نصراني ثانيا، هو يؤمن بما يسميه العهد القديم، وما العهد القديم في دينه إلا التوراة بخرافاتها وكفرها وأباطيلها وشتمها لله وقذفها للأنبياء وما فيها من سخافات لا يقبلها حتى عقول مرضى العقول. ثم يؤمنون بالعهد الجديد الذي يسمونه الإنجيل بما فيه من وثنية وعبادة البشر وضنوة البشر لله تعالى الله عن كل ما يقولون. ولكثرتهم العددية اتخذوا من اليهود شيخهم، والذي سبقهم اتخذوا منه شيخا وإماما، واتخذوا منه مخلب قط وكلب صيد، ومن هنا صنعوا ما صنعوه بالمسجد الأقصى وبأرض فلسطين وبجميع بلاد المسلمين. أفسدوا النصرانية أولا وأخيرا، ثم حاولوا أن يفسدوا الإسلام، وهيهات، قد يفسدون المسلم، أما أن يفسدوا الإسلام فلا. وهكذا اليوم بأعدادهم الكثيرة، أعداد النصارى يبذلون ملايير الملايير في جميع قارات الأرض، لا ليأخذوا وثنيا ولا عبد حيوان ولا عبد حجر، ولكن ليقتنصوا المسلم ليفسدوه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وعندما تقول لهم وماذا كسبتم من صرفكم لهذه الملايير ومن عملكم خلال هذه القرون، يقولون نكتفي بأن نشكك المسلم في دينه ولم يدخل النصرانية. فهم كما قال جل جلاله منذ 1400 عام وإلى يوم الناس هذا، وخطاب الله خطاب لمن سبقنا ولنا، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهؤلاء يفتحون المدارس والجامعات ودور المرض والمستشفيات والملاعب، ويغرون الشباب بالنساء وبالخمر وبالحشيش وبالمال، وهم لا يريدون من ذلك إلا صده عن الله. تسلطوا على التعليم في مختلف قارات الأرض وبين جميع شعوب المسلمين، فأبعدوا كتاب الله عن الدراسة وسنة رسول الله عن الدراسة، والفقه المأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله عن الدراسة، فأخرجوا لنا شبابا يحملون شهادات توهموا بها أنهم وصلوا إلى أعلى الدرجات، ولا والله ما علموا من دينهم قليلا ولا كثيرا، ولا من شؤون الحياة قليلا ولا كثيرا. تضاحكوا عليهم وسخروا بعقولهم وحاربوا بأكثرهم دينهم وآباءهم وأجدادهم ونبيهم الذي شرفوا به صلى الله عليه وسلم، وتركوا وقت شبابهم وصباهم عن أن يتعلموا في وقت التعلم، إذ التعلم في الصغار كالنقش في الحجر، فشبوا وزعموا وظنوا أنهم أصبحون يرفعون ويضعون بما يحمله من يحملونه من شهادات، وهم ما علموا من الإسلام قليلا ولا كثيرا إلا قليلا، وقليل ما هم إلا من رحم ربك، ولا لجامعاتهم ولا لمدارسهم، ولكن لأن بعض هؤلاء أكرمهم الله ببيئة صالحة، بعشيرة صالحة، بحضور مجالس للعلم، بأب يهتم بهم وأم تستمع لمثل ذلك وتعينهم. وأما من عدا ذلك ممن وجدوا أبا ضالا وأما ضالا وبيئة ضالا، أصبحوا إلبا على الإسلام وحلفا مع الشيطان واليهودي والنصراني على أمته ودولتي وديني. وما هذه المذاهب الجديدة من الشيوعية والاشتراكية والماسونية والوجودية والبهائية والقاديانية وكثير الكثير من هذه الأسماء الباطلة الضالة التي ما أنزل الله بها من سلطان، تمسك بها أمثال هؤلاء ودعوا لها، فكانوا ممن يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولا والله ما أحسنوا إلا عبادة الشيطان وخدمة الشيطان، الذي سيقول لهم يوما إني بريء منكم، إني أخاف الله، إني أرى ما لا ترون. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ثم انتقل جل جلاله إلى الفئة الثالثة، وكل ذلك ذكر في آية وفصاحة القرآن كيف هو كلام الله. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والذين، الواو معطوفة على الرهبان والأحبار الذين ضلوا وأضلوا وكفروا وأشركوا وأكلوا أموال الناس بالباطل وصدوا عن سبيل الله، من هؤلاء الذين يضلون الناس، هؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ما هو الكنز؟ الكنز لغة هو المال من الذهب والفضة وغالي الحجارة الكريمة الثمينة التي تكنز تحت الأرض أو في صناديق من الحديد أو في مكان مجهول عن الناس، يكنز لمستقبل الأيام ولا ينفق منها لا على قريب ولا على بعيد. هذا هو الكنز كما هو لغة، ولكن الكنز عند جماهير المسلمين من كنز هذا الذهب والفضة وغالي الحجارة الكريمة وهو لم ينفق منها على من تجب نفقته من زوجة وولد وخادم، ممن لم يزكي ماله للفقراء والمساكين والثمانية التي ذكر الله ومن لكهم هذه الأموال. ولذلك قال الجمهور من علمائنا: المال إذا زكي وأنفق منه فلا يعتبر كنزا ولو كان في أغمق الأرض، ولو كان في الأرض السابعة. والمال الذي لا يزكى ولا ينفق منه هو كنز ولو كان على وجه الأرض، ولو كان في الجيب. ولذلك الله يقول لنبيه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي أخذ الزكاة طهرة من هذه الآثام الناشئة عن الزكاة الناشئة عن الكنز، وهي تزكية للمال المكنوز، لأن الله لا يعاقب عليه ولا يحاسب عليه بل وينميه وأنت تنفق. في هذه الآية وبما فعله صلى الله عليه وسلم وبما قال اعتبروا أن من يزكي ماله ويعطي حق الله منه نفقة وصدقة وما سئل منه، وكما وصف ربنا المؤمنين والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا ما عليه الجمهور يهدد الله هؤلاء والذين يكنزون الذهب والفضة، والذهب معلوم والفضة معلومة، كنزها وهي مصكوكة دنانير ودراهم، أو كنزها وهي سبائك، أو كنزها وهي حلي، كل ذلك يطلق عليه ذهب وفضة وكل ذلك كنز، ولا ينفقونها في سبيل الله. لا بد من هذين، أن يكنز ولا ينفق. أما إذا كنز وأنفق فلا يعتبر كنزا، أما إذا أنفق ولم يكنز فذاك خير ما يصنع. ولا ينفقونها في سبيل الله، أي ينفقون الذهب والفضة. والنفقة في سبيل الله تشمل النفقة للأهل والأولاد وللخادم والضيف، ولإعطاء الزكاة الواجبة، ولإعطاء الزكاة الصدقة. فمن زكى فلا يعتبر كنزه كنزا، ولا يدخل في وعيد وتهديد هذه الآية. فمن فعل ذلك، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم. والبشرى هنا سخرية به، أكثر ما تطلق البشرى على الخير وقل ما تطلق على الشر، فإن أطلقت فهي من هذا الباب، إذ هو عندما كنز الذهب والفضة رجا بذلك الجاه والمال والغنى والطغيان عن الناس عليهم. الله يقول له ما طمعت فيه من تلك المعاني، وهو انتظرت أن تستبشر به تستبشر بعكسه، تستبشر بعذاب الله ومقته ومحنته. هذا الذي قاله الجمهور، قال بعض غيره، واشتهر بذلك أبو ذر الغفاري في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لم يظهر. أبو ذر كان يعتقد، وهو قد انتقل ورحل إلى الشام، وكانت الأيام أيام خلافة عثمان رضي الله عنه، وكان معاوية أميرا من قبل عثمان بعد عمر على الشام. فكان أبو ذر يحضر بيوت الله ومجامع المسلمين ينذرهم بهذه الآية، ويقول لا يحل لمسلم أن يكنز أكثر من نفقة يومه، ولا يجوز له أن يملك أكثر من نفقة يومه. وإذا بجماهيرهم فقراء تجمعوا على أبي ذر يسمعون منه، فخاف معاوية على ملكه، على إمارته، على منطقته، أن يحصل بها خلل فأعزله عثمان. فأراد أن يختبر صدق أبي ذر من كذبه، فبعث له 1000 دينار ذهب، وترك من يراقبه ماذا سيصنع بها. وبعد 3 أيام أرسل له نفس الذي أعطاه هذا القدر، قال له لا تؤاخذني، قد أمرني الأمير معاوية أن أسلمها لفلان ليس لك، أعطني إياها. قال أنا صرفتها وليست عندي، انتظرني إلى الخراج، إلى ما أخذ من الخراج وأعطيك إياها. فتأكد لمعاوية أن أبا ذر صادق مع نفسه، وأنه لا يكنز ولا يخبئ أكثر من نفقة يوم، فاشتكى به إلى معاوية إلى عثمان، وقال له يا أمير المؤمنين، إن كنت تريدني أميرا على الشام فابعد عني أبا ذر، وإلا فلست مسؤولا عما يحدث. فأرسل وراء أبي ذر، وإذا بأبي ذر تسبقه شهرته، فأخذ يجلس في المسجد النبوي. يقول أبو ذر وكأن الناس لم تعرفني قبل ذلك، فأخذوا يلتفوا حوله يمينا وشمالا وجوانب، ويقولون له يا صاحب رسول الله ما هو الكنز وما هي النفقة، فيقول مثل ما كان يقول في الشام. وإذا بعثمان ينفيه إلى الربذة قرية في ضواحي أرض الحجاز أرض المدينة المنورة، فكان كما قال عنه صلى الله عليه وسلم إن أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. مات يوم مات ولم تكن معه إلا زوجته، فخرجت في عرض الطريق تنتظر عابر سبيل إلى أن وجدت فقالت إن صاحبا للرسول الله مات فانظروا إليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وسلم على نبينا وصل عليه جزاء هدايته لنا. اللهم أحينا على ديني وأمتنا على ديني واحشرنا تحت لوائي يا أكرم الأكرمين وارحم الراحمين. وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قد تكلمنا بالأمس مبينين ومفسرين ما اشتملت عليه هذه الآية الكريمة، وأن الله جل جلاله عاب على فئات ثلاثة هم قادة الأمة وكبراؤها فيما إذا انحرفوا وبدلوا وغيروا. الأحبار وهم علماء اليهود، والرهبان وهم عباد النصارى، والكانزون للذهب والفضة هم جامعو الأموال المتسلطون على الناس بمالهم من تجار وذوي جاه دنيوي، وهم في ذلك لا يرعون في الناس إلا ولا ذمة ولا طاعة لله ولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقلنا قد قال سفيان بن عيينة من انحرف من علماء المسلمين كان فيه شبه من أحبار اليهود، ومن انحرف من عباد المسلمين كان فيه شبه برهبان النصارى. وقد قلنا إن هؤلاء الذين زعموا يوما لناسهم وللمسلمين لما ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم مؤمنون مسلمون وليسوا كذلك، فهم لا يؤمنون بالله إلا في شرك، فيعبدون معه العزير والعجل ومريم وعيسى، ويأكلون بدعواهم العلم والعبادة، أموال الناس باطيا رشا وسحتا وربا وما إلى ذلك مما حرم الله، وهم في كل دعواهم فجرة كذبا، ما آمنوا يوما إلا ليأكلوا أموال الناس. كل هذا قد مضى مفصلا بالأمس. ثم ضم الله إليهم منهم ومن غيرهم فقال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وأن هؤلاء الأقوام الشجعين الشرهين الجماعين للمال من حله وحرامه يجمعون ولا ينفقونه في سبيل الله ولا يؤدون فيه حق الله، هم كذلك يشبهون أولئك من التسلط على الناس بدعوى العلم والعبادة فيأكلون المال الحرام وهم صادون عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دين الله الحق. هؤلاء كذلك يستأثرون بخيرات الدنيا فيمنعون الناس نفقاتهم الواجبة وزكواتهم الواجبة للفقير والمسكين والسائل والمحروم. عذاب هؤلاء يوم القيامة شديد وعظيم. وقد قلت قال جمهور علمائنا إن المال لا يعتبر كنزا ولو كان في سبع أراضين، فيما إذا أديت زكاته الواجبة وأديت نفقاته الواجبة وأخذ منه أهل الحقوق من السائلين والمحرومين فلا يعتبر ذلك زكاة، وأن الله فرض في ذلك الزكاة تطهيرا لهذا المال وتطيبا وتحليلا. في سنن أبي داود وفي مستدرك أبي عبد الله الحاكم على الصحيحين البخاري ومسلم أن ابن عباس يقول: جاء أقوام إلى عمر وابن عباس معه قالوا: يا أبا حفص، إن هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة لشديدة علينا، كيف لا يمكن لنا أن نجمع من المال ما ندعه لورثتنا ونسائنا وأولادنا؟ فقال لهم عمر: سأسأل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله، إن المسلمين عندما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة كانت شديدة عليهم، وقد قالوا: كيف لا يتركون مالا لورثتهم لأطفالهم ليتاماهم من بعدهم لأراملهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الأمر كذلك، إنما فرض الله في هذه الأموال زكاتها تطهيرا لها وتطيبا لها، فمن أدى زكاتها فليس بكانز ولا يدخل تحت وعيد وتهديد هذه الآية كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم عاد فقال: وخير ما يكنز الرجل المرأة الصالحة إذا نظر إليها سراته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. ومعنى ذلك أن الكنز هو الضم وهو الجمع، وأن المال ما جعل ليكون إلها للناس، ولذلك ذم عليه الصلاة والسلام أقواما فقال عنهم هم عبيد الدينار والدرهم، لأن الشأن في الدراهم والدنانير أن تكون في خدمة الإنسان لمعاشه ولضيفه ولسكنه ولكسوته وللسائل والمحروم من الناس. لم يجعل المال ليخدمه ويجمعه ويعبده عابده جامعه بما لا يستفيد منه لا لنفسه ولا للناس. ولذلك دعا عليه الصلاة والسلام على من كان عبدا للدينار والدرهم فقال عنه تعس عبد الدينار والدرهم، وقال خير ما يضم الإنسان ويكنزه ويحتفظ به أن يكرم بامرأة صالحة في جمالها إذا نظر إليها وجد انشراحا وسرورا، صالحة في طاعتها إذا أمرها امتثلت أمرها وأطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في عرضه وشرفه وماله الذي تحت يدها تنفق منه وتأخذ منه كفايتها لنفسها وأولادها ودارها. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام مهما كان جمع المال وكنز المال زكي أو لم يزكى، إذا لم يزكى فيكون كنزا مما سيوعد الله عليه مما سيأتي معنا في الآية التالية، وحتى إذا زكي خير من المال الجامد الصامت، خير من امرأة تتزوجها تبذل في سبيلها المهر وتنفق عليها كفايتها وحاجتها فتزكي سلالتك وتخرج منك من يوحد الله ويعبد الله ويجاهد في سبيل الله من ذرية صالحة تطيعك إذا أمرت وتحفظ نفسها ومالها لك، ذلك خير كنز تكنزه. وقد اختلف معنى الآية هل وردت في أهل الكتاب أو وردت في المسلمين فقط أو في أهل الكتاب والمسلمين، ذلك ما تنازع فيه معاوية أمير عثمان على الشام وأبو ذر الغفاري الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. أبو ذر الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وجد في الشام أيام خلافة عثمان وإمارة معاوية له، فكان يجتمع في المسجد وفي الجموع ويقرع الناس ويوبخهم وقد أخذوا يجمعون من المال ويكنزون، فأقول لهم تاليا علي مثل هذه الآية ويشرحها بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحاح والسنن يوشك من كنز مالا أن ينقلب عليه يوم القيامة شجاعا أقرع يلقم يداه فعضها فجزءا جزءا منه إلى أن يأتي عليه. يوشك من كنز ذهبا وفضة أن تنقلب عليه جمرات يوم القيامة في النار فتكوى بها جنوبه وجباهه جباه الكانزين وجنوب الكانزين وظهور الكانزين. ويروي في مجلسه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بأن من جمع مالا بعد حاجتي إليه من فضول مالي أدخله في مثل ذلك. والأحاديث في هذه المعاني كثيرة جدا، ومنها ما في صحيح أبي في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في غزاة فقال عليه الصلاة والسلام: من له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن له فضل ركاب فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، أي لا دابة تركبه. قال أبو سعيد: فلا زال صلى الله عليه وسلم يذكر من فضول المال ما ظننا أنه ليس لأحدنا حق في فضل. ولذلك كان أبو ذر يعتقد أولا أن هذه الآية وردت ونزلت من الله تعالى في شأن المسلمين، والأمر كذلك، وقد كان قبل ذلك أهل الكتاب أمروا بهذا، ولكن ذاك شأنهم، فهي قد نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في كتاب الله الذي أنزل للمسلمين كتابا هاديا وكتابا حاكما. فهذا الكنز هدد به وأوعد به المسلمون. فكان أبو ذر يعتقد أن لا حق لأحد في فضل مال، وذلك من باب قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وما زاد فهو لوارثك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وكما قال عليه الصلاة والسلام: درهم لك ودرهم لأهلك ودرهم لولدك ودرهم لخادمك ودرهم لضيفك، وما زاد فأنت به أدرى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي فهو من فضول المال الذي يعتبر عزيمة بذلك إياه للفقير والمحتاج والسائل والمحروم من عباد الله المؤمنين. فكان أبو ذر يقول ويعلن ويقرع بالحجة من كتاب الله وصحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعته أذناه ووعاه قلبه ورأى بعينيه النبي صلى الله عليه وسلم ينطق به. وقد قلت إن معاوية أراد اختبارا فأرسل له 1000 دينار ذهبا، ثم بعد 2 أو 3 عاد من أتاه بها يقول: قد كلفت بإعطائها لغيرك فأخطأت، أعطني إياها. فقال له: قد صرفتها يومها، انتظرني إلى أخذ خراجي فأعطيك إياها تقاضيا ودينا. فعلم إذاك معاوية صدق أبي ذر، وأن ما يقوله من عدم جواز الكنز مطلقا سواء للمال المزكى أو لغير المال المزكى، وأنه ليس للإنسان إلا ما يكفيه 3 أيام وما زاد على ذلك فيعتبر كنزا، يدخل في عموم هذه الآية. فاشتكى معاوية أبا ذر لعثمان الخليفة رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، إما أنا في الشام وإما أبو ذر، وإلا فهذه إمارتك فشأنك بها. فأرسل عثمان على أبي ذر. يقول أبو ذر: وقد وصل للمدينة المنورة وإذا بي أرى الناس ينظرون إلي وكأنهم لم يعرفوني ولم يروني من قبل، فكان يجتمع في المسجد النبوي ويعلن ما كان يقوله في دمشق. وأخذت الناس تتجمع عليه، بعضهم يسمع ذلك مطيقا غير راض، وبعضهم يسمع ذلك من الفقراء والمساكين، وهم يطمعون في أخذ فضول أموال الأغنياء لينتفعوا بها. وإذا بعثمان ينفيه إلى الربذاء، فعاش فريدا غريبا رضوان الله عليه. ولما قيل لا لما قبلت ذلك، قال والله لو أمروا علي حبشيا لما عصيت ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لي وللمسلمين. فكان كما قال عليه الصلاة والسلام، عاش فريدا غريبا وحده، ومات يوم مات ولم يوجد بجانبه إلا زوجته، فعجزت عن أن تدفنه وتكفنه وتغسله وهي امرأة ضعيفة، فتعرضت للطريق العام تنتظر مسلمين يمرون عليها، فإذا بها ترى ركبا، فقالت يا عباد الله أيها المؤمنون، هذا صاحب من أصحاب رسول الله قد مات وليس في ولم يحضر موته أحد، فأعينوني عليه ليغسل ويكفن ويدفن. ففعلوا، فكان كما قال عليه الصلاة والسلام، عاش وحيدا، عاش وحده ومات وحده، وسيبعث يوم القيامة أمة وحده لجزائه بالجنة ورضا الله ورحمته. إذ أثنى عليه صلى الله عليه وسلم وأشاد بصدقه وأشاد بأمانته وأشاد بصدق إيمانه، ولكن هذا الذي قاله ودعا إليه أبو ذر ليس عليه جماهير المسلمين، واعتبروا ذلك ليس مشروعا، احتجوا به من أحكام الإسلام وزكاة ومواريث، واحتجوا من نطق النبوي الكريم بالصحاح والسنن، والتي منها ما قلته آنفا، وأن عمر جاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن قومك إن المؤمنين وجدوا هذه الآية شديدة عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام ليس ذلك لمن زكى مالا، إنما فرض الله الزكاة في المال ليطهره ويطيبه، ولا كنز مع زكاة، وما فرض الله المواريث إلا لوجود مال يورث. وهكذا أيضا، فلو لم يكن هناك مال يملك فما الحاجة إلى المواريث، خمس أو سدس أو ثمن أو ربع أو ثلث أو نصف أو ثلثين، أو للذكر مثل حظ أنثيين. ما كان ذلك إلا لما هناك من مواريث وتركات وتراث، قسمه الله تعالى على من تركه، فلو لم يكن ذلك لما كانت هناك حاجة إلى مواريث أو قسم. والأمر كذلك، ولكن الكنز يعتبر كنزا ويعاقب عليه بأداء الزكاة وبالأخذ والحساب في الدنيا والآخرة. إذا جمع المال بلا زكاة فتؤخذ زكاته جبرا، ثم يعاقب صاحبه عليه، فإذا اختفى عن أداء الزكاة زمنا يؤدي الحساب في هذا، وقد يستتم الأمر البتة. ومن هنا عليه الصلاة والسلام أمر الأوصياء والأولياء على أموال القصر واليتامى بأن يتاجروا فيه، بأن ينموه حتى لا تأكله الصدقة، حتى لا تأكله الزكاة. ودعك ممن يقول لا زكاة على اليتامى حتى يبلغوا وأنهم غير مكلفين، فالمكلف بذلك الولي والوصي والمشرف عليه، ومن لا وصي له ولا ولي، والسلطان ولي من لا ولي له، فيجب علي أن يأخذ من أموال اليتامى ومن أموال القصار الزكاة الواجبة، إذ هي مفروضة على المال، ولا عبرة بكون المال يملكه صغير أو كبير، يملكه يتيم أو ذو أب، يملكه راشد أو سفيه، كل ذلك سواء أمام حقوق الفقراء والمساكين. قال تعالى: انتشى بهجة بالزنا، انتشى شرورا سارقا ليعاقب بجنس العمل. تلك النشوة يجب أن تنقلب كلها ألما ووجعا إلا أن يكون مع دعواه الإسلام يعمل عمل الكافرين من ابتزاز أموال الناس أقارب ويتامى ومساكين وأمة وجهادا وإعطاء للسائل والمحروم. ذاك جزاء من أعرض عن ذلك كله، أن يكوى ويعذب في هذا ويسخر منه ويقال له ذق. وأكثر ما يستعمل الذواق كذلك في الخير، فإذا استعمل في غيره قلة، ويكون أيضا فيه معنى الهزء، كمن يبشر صاحب الشر بالشر. وأكثر ما يكون الاستبشار للخير، قال تعالى: